بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم السلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل وسلم على محمد. الماضيتين عن عنوان مطروح في سورة الفرقان وعنوان عباد الرحمن، وقلنا بأن المقام مقام العبودية من أرقى المقامات في هذه الحياة، بل هي ثمرة الوجود، والذي لا يعيش حالة العبودية لله عز وجل إنسان واصل يوم القيامة. التفت لهذه المقولة، يوم القيامة لو قال الله عز وجل لا أقبل لك صلاة أبدا، تقول يا ربي لما أنا صليت بثياب طائرة وبطهور وعلى أرض حلال غير مقصوبة؟ يقول لا، أنت صليت كل صلاتك في أرض مقصوبة. تقول له يا رب وكيف ذلك؟ يقول لأن الأرض أرضي وأنت مشيت على أرض أنا لا أرضى أن تمشي عليها، وهذه الأرض ملكي وأنت إنسان عاصي، والعاصي لو أن إنسان دخل بيتك وضرب ابنك ثم أخذ يتمشى في المنزل تقول لا أرضى أن تبقى في داري، أنت إنسان أهنتني أتكت كرامتي. أقول الإنسان الذي لا يعيش العبودية لله عز وجل يعد إنسانا غاصبا، فلله عز وجل الحق في أن لا يقبل له صلاة أبدا. هذه أيضا يعني نقطة من نقاط عباد الرحمن أستهل بها الحديث. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. المؤمن أولا بالنسبة لليل له أنس بالليل، لماذا؟ أولا الليل فيه هدوء، والإنسان يحتاج إلى هدوء. كانت هذه الليلة محاضرة مع المؤمنات، كان يعني بالإمكان نطيل المحاضرة أكثر، ولكن شفنا في أصوات في المجلس لغط مثلا أطفال، فتقريبا لملمنا أطراف الحديث. الإنسان يحتاج إلى هدوء في القول والاستماع. جوف الليل وقت هادئ جدا. ثانيا ميزان السيئات والمعاصي يصل إلى أدنى مستوى في الليل. طبعا عندما أقول الليل لا في هذه الساعة أو المنتصف الليل. والعجيب أنه حتى مجالس الفسق والفجور والرقص والغناء يستمر إلى قبيل الفجر، ساعة قبل الفجر كأنه المجلس بعد ما يمكن ما يستمر، كأن الله عز وجل ما خلق هذه الساعة للمعصية. يتعبون ينهكون وينهون المجلس. ما رأيتم الأيام مثلا ساعة خمسة أربعة ونص أذان الفجر، هل أكو محل رقص إلى ساعة أربعة بالليل؟ عادة تنتين ثلاث وينهون مجالسه. وعلى الخصوص بين الطلوعين، أنا الاحتمال ناس عندهم ذوق أعوج إلى الأذان وهم يرقصون، ولكن رأيتهم مجلس في الأرض يقال عندنا مجلس غناء بين الطلوعين، ما سمعنا ذلك مجلس. فلهذا من الممكن أن يقال بأن أفضل وقت على وجه الأرض بين الطلوعين، وطبعا قليل قبل أذان الفجر بعد الكل. نعم، وهناك السر عجيب أن الإنسان في الساعات الأخيرة من الليل يفقد نومه. روح المستشفيات الذين يأنون من المرض قبل الفجر بساعة ينامون حتى الآلام المرضية تخف قبل أذان الفجر. إن عندهم أرق ما يجي النوم، يتقلب بالفراش إلى ساعة ساعتين قبل أذان الفجر يأتيه النوم، وهذا الشكل مجرد. هذه الساعة قبل أذان الفجر والساعة ونصف بين الطلوعين تقريبا ساعتين، هذه في الواقع من أفضل الساعات التي يترقبها المؤمن. ومن هنا بالنسبة للمؤمنين جوف الليل ساعة ميعاد، هو قضية عبادة إجبارية لأجل الثواب، هو أصلا ينتظر جوف الليل لكي تنام الزوجة وينام الأطفال ويخلو مع ربه في مناجاة بليغة. هنا أحب أن أعطي لكم بعض النقاط. أولا إخواني، ليس المهم أن تصلي الليل، المهم أن تنوي قيام الليل. أنت عندما تنام ما تضرك النية، قل يا ربي إني نويت هذه الليلة إن أيقظتني أن أصلي صلاة الليل، إن كنت مستيقظا أصلي صلاة الليل، إن لم تكن مستيقظا نمت إلى طلوع الشمس أو إلى طلوع الفجر فعليك بالقضاء ولو الشفع والوتر. صلاة ركعات خفيفة منها، تأتي المسجد المؤذن ما أذن تنويها قضاء الليل، هذه حركة جميلة. الذين يقضون صلاة الليل ولو ثلاث ركعات هؤلاء يجعلونهم في الملحقين، وأكو بعض السفارات هناك موظفين درجة أولى، السفير قنصل سكرتير أول ثاني، هناك موظفين ملحقين بالسفارة، الإنسان يلحق بأهل الليل وأهل القيام أيضا، هذا فخر عظيم. إلى النقطة الأولى، أن تنوي قيام الليل ولو لم تستيقظ، هذه أولا. ثانيا، المؤمن قبل أن ينام له برامج، لا ينام كنومة البهائم، البهيمة تسقط وتنام، لا مقدمات ولا مؤخرات. المؤمن قبل أن ينام يتوضأ، الذي يبيت على وضوء وعلى طهور هذا الإنسان ينام في حال عبادة، كالصائم في شهر رمضان، اسمعون الحديث المعروف، الصائم في شهر رمضان أقبل عليكم شهر الله بالبركة والرحمة، حديث النبي الأكرم، أنفاسكم فيه تسبيح، نومكم فيه عبادة، دعاؤكم فيه مستجاب. الصائم في ضيافة الله والضيف محترم، الأنفاس وهي رائحتها كريهة في شهر رمضان، الإنسان له خلوف، خلوف فم الصائم أفضل عند الله من المسك، لأن هذا في سبيل الله تغير طعم فمه. لماذا الصائم نومه عبادة؟ لأنه في طاعة الله عز وجل. طبعا شهر رمضان شهر ينتهي، لماذا لا نحاول أن نجعل نومنا كله عبادة طوال السنة؟ ثمان ساعات في اليوم، سبع ساعات ننام، ثلث الحياة، أنت تعيش 60 سنة، 20 سنة وأنت نائم، صحيح ثلث الحياة، خاصة أيام الشباب الإنسان ينام كثير، أيام عمره يتقدم يحتاج إلى نوم، لماذا لا تحول الثلث إلى عبادة مستمرة 20 سنة بنية تقدمها إلى 20 سنة عبادة؟ لماذا يوم القيامة يوم الحسرة يوم التغاب؟ الإنسان يوم القيامة يضرب على رأسه، الكل يضربون على رؤوسه، أهل جهنم قوامر، أهل الجنة لماذا؟ لأنه كان بإمكانه أن يحصل على أكثر وما حصل. لما تأتي الدولة وتكمل منطقة لأجل شق الشارع، اللي كان يشتري بيت صغير أم يضرب على رأسه، يقول له أنا مشتري بيت أكبر كان مبلغ التثمين أكثر تعويض. حقيقة بني آدم، تكون رواية عن أمير المؤمنين عليه السلام، لولا أن قائل الرواية أمير المؤمنين أنا ما تجرأت، لأن فيه إهانة، إهانة طبعا أمير المؤمنين كالنبي أولى بالمؤمنين أنفسهم، إلى الإمام إيش يقول؟ ما في إشكال، هو بعد إمام الأمة، رب العالمين يقول عن بني آدم قتل الإنسان، الموت الإنسان، هو رأى كيف يقول الموت الإنسان. علي عليه السلام يقول في رواية غريبة، يقول ما رأيت أحدا إلا وهو بينه وبين ربه أحماق، بكلمة صريحة الناس في التعامل مع رب العالمين حمقى بلا مجاملة. فإذا نقول هذه 20 سنة من العمر لماذا لا نحول هذه إلى طاعة بين يدي الله عز وجل؟ بنية، النية تكلفنا ماذا؟ تكلفنا خاطرة، فكرة، اللهم إني أنام لأتقوى بنومي على عبادتك، أنام الليل لأعمل في النهار، أكد بعيال الكاسب حبيب الله، الكاد بعياله كالمجاهد في سبيل الله. إذا كان رجل يأتي إلى النبي، النبي يعجب به، ثم يقال يا رسول الله هذا إنسان عاطل عن العمل، فيسقط من عين رسول الله. طبعا عاطل عن عمل، هو عاطل إنسان يرفق عن عمل ورمين لا لعمل، إنسان هو لا يعمل، يسقط من عين النبي إذا لم يكن له حرفة. في الروايات هكذا ورد. إذا إن شاء الله من هذه الليلة قبل أن ننام ننوي، طبعا نية صادقة، الذي ينام بلا وضوء إنسان لا تأتيه هذه النية بشكل جيد. وما قيمة الوضوء قبل النوم؟ توضأ ونام بالآداب الشرعية، استقبل القبلة. بعض الناس عندما يذكرون المنزل غرفة النوم يسألون أين القبلة، اجعلوا فرشي إلى جهة القبلة، سوف ينام 20-30 سنة في هذه الغرفة مثلا، لماذا ينام بشكل مكروه؟ ينام وهو إلى جهة القبلة، ينام متطهرا من آداب النوم، أن يقرأ آخر آية من سورة الكهف حتى يستيقظ في وقته. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي إنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. البعض يريد أن يصل إلى مقام اللقاء عن طريق الشعر، يغني يعني يغني بالأشعار العرفانية، أشعار حافظ سعدي مولوي، مو هذا الطريق. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل، مو بحضور المجالس والاستماع فقط، العمل. إذا ما في عمل هذا الإنسان لا يرجو لقاء ربه. هذا لما يصير في علاقة حب بين شاب وشابة، الشابة تقول يا فلان تريدني زوجا زوجة لك وأشتغل. إذا رأت الشاب ما يشتغل شهر شهرين سنة سنتين تقول له أنت كاذب، لو كنت تحبني اشتغلت عملت. أحد السادة الأجلاء قال لي، كنت في بغداد حسن الظاهر، كنا نمشي في الشوارع، سمعت حوار بين أمين، يقول هذه الحوارية هزتني من الأعماق، لطيف الحوارية. يقول التقت أم بأم، هذه أم ولد وهذه أم بنت، الولد يحب البنت ولكن ليس القسمة، فالتقت أم هذه الفتاة بأم الولد، فأخذت أم الولد تشتكي إلى أم البنت، لماذا ما توافقون على الزواج ابن بنتكم؟ لطيف حوارية بين أمين بعد ما في مشكلة في الحوارية. يقول قالت أم البنت كلمة هزتني من الأعماق، قالت يا حجية فلانة عاشق مفلس، يصير إذا ابنك هذا عاشق حقيقة لازم يتعب يكد، هذا هم مفلس وهم عاشق. يقول أنا بعد تغيرت حالتي، نحن كنا عشاق المفلسون، التعاون مع رب العالمين نحن يقول مثل هذا الولد عشاق ولكن مفلسون. يقول بنات على فاضي الشكل اعطوهم مجاني، هم ما يصير، انت عاشق اشتغل. عن العالم عرفت مقصودي، راح لعالم آخر يقول نحن في التعامل مع الله عز وجل كالحوارية بين الأمين عشاق المفلسون الذين يريدون لقاء الله عز وجل. طبعا هذا كله مناسبة يبيتون يعني ينامون نوما شرعيا، كلامنا في آداب النوم. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. نحن حتى توجهنا لأئمة أهل البيت الذين يتهموننا بالشرك نقول لهم افتحوا دعاء قمة التوسل، أي دعاء التوسل. كم مرة نقول في دعاء التوسل يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله، هذا شرك. أنا حسبت في دعاء التوسل ألفاظ الجلالة في دعاء التوسل كم مرة قياسا؟ نعم 36 مرة ما شاء الأخ عادوا 36 مرة على حسب نقل الأخ، أنا ما أتذكر الإحصائية. لفظ الجلالة وبالمقابل 14 معصوم. كم ضعف ذكر الله هو الغالب في دعاء التوسل، فكيف مناجاة المحبين والتائبين مع كل مناجاة حتى في التوسل بأهل البيت لفظ الجلالة هو الغالب، هذا شرك. افتحوا زيارة أمين الله من أفضل الزيارة هو الشكر. كنا في النجف قبل سنة تقريبا زيارة على حرم أمير المؤمنين عليه السلام على الضريح العلوي مكتوب زيارة أمين الله. زيارة أمين الله كم سطر فيها زيارة؟ السلام عليك يا أمين الله في أرضه وحجته على خلقه وعباده، السلام عليك يا أمير المؤمنين أشهد أنك جاهدت في الله حق جهاده وعملت بكتابه واتبعت سنن نبيه حتى دعاك الله إلى جواره وقبضك إليه باختياره وأنزم أعداءك الحجة معاملك من الحجة بمبادرك على جميع خلقه. انتهت الزيارة. وبعدين اللهم فاجعل نفسي مطمئنة بقدرك راضية بقضائك مولعة بذكرك ودعائك. الذين يبيحون إراقة دماء شيعة أمير المؤمنين فليذهبوا لمرقد الإمام. شنو هالمرامين العرفانية؟ محبوبة في أرضك وسمائك، صابرة على نزول بلائك، شاكرة لفواضل نعمائك، ذاكرة لسوابق آدم. اللهم إن قلوب المخبتين إليك وارعون. مناجاة طويلة عريضة يعني تقريبا أكثر من ثلثي زيارة أمين الله وهو مناجاة مع رب العالمين، واسمه زيارة أمين الله زيارة أمين المؤمنين. هذا هو التوحيد، نحن في قمة التوحيد. أرجع وأقول من آداب النوم هذا، من آداب النوم أن تناجي الله قبل النوم ولو بالمناجيات المذكورة قبل النوم. أصبحت في أمان الله أمسيت في جوار الله. الذين يخافون من تلاعب الشيطان بهم في النوم، الشيطان إذا ما قدر عليك من يقوى يأتيك في النوم بعد النوم بيدك. اللهم إني أعوذ بك من الاحتلام ومن سوء الأحلام ومن أن يتلاعب بي الشيطان فليقضت والمنام. دعاء جميل يريك منام مخيف، منام مزعج، منام شهواني، منام خرابيط إلى آخره كوابيس. نعم ادعو الله عز وجل أن ينجيك منها بالدعاء. ومن أفضل الأذكار قبل النوم ماذا؟ هديتنا التي جاءت من ولاتنا فاطمة سلام تسبيحات الزهراء، اتفاقا تسبيحات الزهراء المنصوص قبل النوم. إن قبل النوم وبعد الصلاة هو على أهم وقتين لتسبيحات ولاتنا الزهراء سلام الله عليها. والإنسان ينام بالوضوء آية الكهف بالتأمل الذي قلناه قبل قليل بتسبيحات الزهراء، وقد يذكرها فتدمع عينه دمعة بسيطة عليها ثم ينام إلى جهة القبلة. هذا النوم نوم إلهي، نوم رباني. ومن الممكن الذي ينام بهذه الكيفية مع الدعاء تكتوا معي أنتم الشباب أمتكم عالية. كنت أقرأ قبل أيام رسالة للإمام الخميني قدس الله سره إلى ولده سيد أحمد، يقول بني سيد أحمد، الإنسان عندما يكبر في السن ينسى حتى الاستعداد للآخرة. الشباب يقول استغل شبابك في العمل، وهو سيد العارفين ومع ذلك يدعو ولده لبذل الهمة في شبابه. أقول بأنه الإنسان الذي تصفو نفسه تصبح مرآته شفافة. هذه الأيام في المرصد هابل، هذا المرصد العظيم اللي يرون به الكواكب على بعد آلاف السنين، ونشرع علينا أن العدسة اللي فيه عدسة ضخمة وشفافة جدا. إذا عدسة القلوب أصبحت شفافة ترى ما يراه هذا المنظار التلسكوب الفضائي، عندئذ يتلقى المعارف ومنهم ابنهم. الكلام جزء من النبوة. قلنا قبل الليلتين والبارحة إبراهيم ما جاءه جبرائيل أن اذبح إسماعيل، ما جاءه كتاب من الله بأحرف نورية، أني أرى في المنام أني أذبحك. ذبح قضية خطيرة، وذبح ولده مصدره النوم. يعني النوم من مجال الوحي. الإنسان يصل إلى درجة من الدرجات يتلقى العلم في نومه. ولهذا بعض الناس، هذه بعد تعبير سيدنا الأجل، يكثر من كلمة أسرار، يقول عندنا أسرار كثيرة. من الأسرار أيضا أن الإنسان المؤمن بعض الأوقات يستيقظ من نومه، الناس يقومون تعبانين كسلانين، هو يستيقظ نشيط، يرى بهجة في قلبه كأنه سافر إلى زيارة ورجع من الزيارة. نعم، هذه الروح ذهبت إلى الله عز وجل. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، هو المتوفي. الإنسان النائم يذهب إلى الله عز وجل. طبعا إلى الله عز وجل هو راضي عنك، يرجع لك الروح كما هي بل ملوثة. الشياطين تلعب بها ذهابا وإيابا. حتى نغير جو الحديث، عادة في وسط الحديث نضربها قصة قصيرة لاستجماع الأفكار بشرط الصلاة على محمد وآل محمد. هي مصادرها، أقول مصادرها صدري أنا بروحي صاحب هذه القصص. أنا أرى أحب أن أنقل لكم قصص أنا شاهدتها مو من بطون الكتب. بعد إذا ما تثقون بها مسألة ثانية، وإذا مع الثقة. نعم، يوم من الأيام قبل سنوات أحسست أنه عندنا جار منزل خالي فيه شخص أعزب شاب. البعض قال يعني وهذا الشاب أعزب في بيت، وهذا البيت كان مرتبط بنا بمعنى من المعاني، فتفقد هذا الشاب من لعله عنده خرابيط، عنده محرمات، بيت خلوة ما في أحد، وصار قاعد قريب سنة مثلا، ماذا يعمل في هذا البيت؟ فيوم من الأيام طرقت عليه الباب وزرته، السلام عليكم، سلم عليه، وإذا رأيت وجهه تغير عله دمعت عيناه. قال أنا عندي سر وعندي حالة معينة الناس لا يفهموني، رأيتك الآن قلبي قدح أن أذكر لك حياتي وضعي. طبعا شكل شخصك البغاني روحاني شاب يعني 25 سنة مو متزوج. قال أنا كنت في منطقة سياحية قرب مشهد الرضا عليه السلام، أخواني في المشهد في منطقة اسمها طرق الرشاندي، المناطق المحيطة. أنا كان شغلي أبيع آيس كريم، طبعا أبيع آيس كريم في مناطق سياحية، الزبائن بعد معلوم أنا الشباب كذا، يعني مو جو مقدس وما يبيع مفاتيح الجنان، يبيع آيس كريم للشباب الشابات وأهل الاصطياف. يقول يوم من الأيام دخلت المسجد، هكذا تفعل المواعظ بأهلها، وإذا بالخطيب يتكلم كلام عرفاني أخلاقي. يقول هذه الكلمات غيرت كياني، كلام جميل فتح لي أفق على عالم الغيب. العبد أتذكر ما كان ينقل كلام أمير المؤمنين لكوميل، يا كوميل يا كوميل، الوصايا لأمير المؤمنين لكوميل. يقول زهدت الحياة ومن، فأنا وين أبيع آيس كريم وهذه المعاني لمن؟ نحن كلنا مطالبون، ويوم القيامة جئت هنا فرادى، لا أب لا أم لا زوجة، كلهم انفصلوا عني. لأن يوم القيامة يوم يفر المرء من أخيه، يخاف أخوه يقول عطني من حسناتك ليهرب حتى لا يشوفه. بل أعظم من ذلك، يقول يا رب كل من على وجه الأرض أدخلهم جهنم، بس نجيني أنا وحدي، ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. نعم، من وأب من وأم كلهم دخلهم جهنم. إذا كان دخولهم جهنم مقدمة لنجاتي أنا موافق، هكذا يقول. هذا هو الشعر القرآن ومصيبته التي تروي. يقول أنا بعد مزاج ما كان عندي أشتغل بهذا المحل، صرفت أجرت وهربت إلى حرم الرضا عليه السلام ملتجئا، يا أبا الحسن انقذني علمني، أنا مستجير لك. ولكن بأي حال، يقول حتى زوار الحرم كانوا يرقون لحالي. ايش فيك يا شاب؟ طبعا بكاء الشاب يعني عادة حرم فلوس عمل وظيفة. قلت أنا حاجة الإمام الرضا، هذا حاجتي. شنو حاجتك؟ حاجة الإمام، شوف الهمة العالية. يقول بقيت في الحرم 40 يوما معتكفا، يصيح صباحا ومساء، ولعله قال كنت أصوم النهار ورحي الليل عند الإمام، لكن بسيطة خارج الحرم تجديد وضوء ثم يرجع للحرم ينام في زاوية كلامه مشكلة. يقول خلص 40 ثانية ماكو حاجة، الجواب ما جاء. يقول في الشعر العربي ومن يخطب الحسناء لم يغنه المهروب. تطلب بنت الأمير لازم تقدم مهر غالي، والمهر الغالي من شغل، فبالتالي نعم. يقول صادف شهر رمضان، احنا 40 الثانية أو الثالثة كملناها شهر رمضان هم في الحرم. يقول إلى أنه يوم من الأيام شفت نفسي انفتحت أبواب المعرفة على قلبي. قلت له فلان شو تحس؟ واحنا عندنا خبرة من المجالات، كنت أسأله أسئلة تستية اختبارية. قال أولا أنا سعادتي في الليل، في النهار أنتظر الليل حتى أخلو مع ربي. هذا يبيتون لربهم، احنا بالنسبة لنا يحتاج إلى زور ومجاهدة وهواش مع النفس. يقول أنا بالنهار أنتظر الليل، انتظار كيف إنسان هو متزوج وبالدوام طبيعي ينتظر الليل حتى يأتيه العروس، واضح أنا في العمل صرحان وش فيك، وبعد تدرون عن فكري وين، أنا مو مال عمل هالأيام. طبعا شهر العسل شهر، لا شهرين، سنة سنتين ويتحول إلى شهر آخر، شهر على وزن العسل وأخرى. المهم فيقول لأنه هذا هو أنا أنتظر الليل. ثانيا قلت له ماذا تعمل في الحرم؟ وانا اروح الحرم الساعة 10-11 نبدو الشكل الى الصبح. قال افكر، وانا مو اهل عبادة كثير اصلي للصبح، لا افكر ولا اذهب للضريح من هيبة الامام، انا ما اقترب من الضريح، من رواق الى رواق، من صحن الى صحن، كان الضريح هذا مكان مو عادي. احنا نزل راسنا من الفندق الحرارة الضريح، السلام عليك يا مولاي. طبعا ما في معرفة للإمام، الصالحون ما يدخلون الحرم بالشكل، يقف على باب صحن ورشاد مثلا، أدخل يا الله، أدخل يا رسول الله، أدخل يا ولي الله، أدخل أيتها الملائكة المحدقون بهذا الحرم. شوف الناس ما عند رقة قلب ما يدخل. مرة ثانية أدخل يا الله، شوية دمع كذا يلا يدخل، لأن الدمع يقال علامة الإذن، تقرأ إذن الدخول وانتظر بطاقة الإذن. إذا ما تتخبط أحد يقول يا الله أدخل تدخل، يقول تفضل، إذا قال تفضل تدخل، تفضل جريان الدمع. من الأطارف هذا الشاب، وقلت له زين وما عدم، يقول لي شو تحس؟ يعني قام يذكر لي أمور هو اللب، العرفان والتقوى والأخلاق، لا أستاذ لا مربي، ولعله كان أمي، يعني الشكل مبين إنسان قروي من القرية، يعني مو إنسان يفهم. يقول طبعا كنت ما أروح الحرم، أبقوا داخل الحرم أشوفه بعد بعض الأوقات. قلت له يوم من الأيام فلان أنا مسافر خارج مشهد، فجاء اذكرني اذكرني عند الإمام في غيابي أنت موجود. زعل وأبدأ الانتعام، قال شنو هذا الكلام تقول لي؟ ليش؟ يقول أنت إذا كنت صادقا رب العالمين معك في كل مكان، شنو مشهد شنو غير مشهد، أنت لو تعيش المعية مع الله معنى الكلام تقول هذا الكلام؟ وأنا وصلت إلى درجة عندي كل مكان سواء البيت الحرم أكو فرق كثير، أينما تولوا تطلع رجل الله. أقول أنا وصلت المعية، أنا مع الله عز وجل. أرجع وأقول أخواني هذه القصة لكم جيد، إن هذا الشاب عند شهوة تفاهم، قلت له فلان وتزوج وبعد كان في يوم تزوج عندك هذا البيت موجود. قال تزوج ما أكو واحد واحد تفهمني أنا بهالحالات وين الناس يفهموني. المهم أنا مقصودي طبعا هو الواحد ما يتزوج، زوج من تناسبه، وبعض النساء بعض المؤمنين روحيات عالية يتزوج يفقد كل شيء، دقق في اختيار الزوجة التي لا تكون مانعا إذا لم تكن دافعا. بعض الناس بعض النسوان يشوفون الصلاة والعبادة كأنها ضرة، يعني الرجال يعني كل وجوده للفتاة، وخارج البيت ما عنده محرمات وفي، ولكن حتى هذه الصلاة بعض النساء يرون أن هذه الصلاة كأنه على حساب الزوجة، ف تمنع الزوج من ممارسة بعض المستحبات الراجحة. طبعا الزوجة لا يبالغ بشكل ينافر الزوجة. ولما أطراف الحديث أخواني أنا بناي على الاختصار، شوف الساعة انتهى وقت الآن، أقول أخواني هذه المعاني الروحية العالية يبيتون لربهم سجدا وقياما، هذه المعاني الثقيلة للنفوس التي لم تسالخ العبادة، هنيئا لمن أصبحت نفسه نفسا ملكوتية. هل مشكلة النساء هذه الأيام وما قعدنا ويا شاب يكون زماننا زمان عجيب وغريب، المول والمجمع شو نسوي مع النساء؟ أنا قلت لبعض الشباب أعطيكم مثال وأنتم كونوا القضاة، لو أنك أعجبت بفتاة ملكة جمال العالم، مع ملكة الأيام يكتبون ملكة جمال الكون في المبالغة، وهم كأنه شافوا الأكوان كلها وما شافوا واحدة من هذه المرأة، وقل ملكة جمال الكون أفريقيا آسيا شو ملكة جمال الكون. المهم وجلست معها وأنت تعيش مشاعر عجيبة غريبة، وإلى بإنسان يأتيك يقول شوفنا هذه المرأة جميلة البنت، قبل ساعة شفناها في الشارع وهي تضرب أمك على رأسها وبطنها وظهرها وتدوس على أمك. شنو مشاعرك لما تضرب كف الأمل اللي كنت معجب فيك طلعتي أنت عدو وأنت ضربت أمي؟ ما أتحمل شكلك من الآن فصاحبة. شنو اللي صار؟ لماذا هذا الجمال ما بقى مغري؟ لأن نفسها تبينت نفس عدو لك ولأمك. عرفتم النفاذ الأصلي؟ المرأة الفاسقة المتهتكة السافرة التي تعيش كل يوم بين أيدي رجل، حق أنك أعجبت بها، ولكن في هذه عدو لله عز وجل، مو عدو اعتقادية مو شيوعية، يعني عدو في هذا العمل بسفورها عدو لله، يعني في هذا المجال عدو. فكيف ترتاح إلى امرأة في مقام العمل هتكت شريعة رب العالمين؟ أنت إذا كنت محبا لله حقيقة مفروض بلا مجاهدة، ما يحتاج إلى جهاد وما جهاد. أنت لما تترك ملكة جمال العالم التي ضربت أمك في مجاهدة، ما في مجاهدة، لأنها امرأة هتكت حرمة أمك، وكيف بمن هتكت حرمة رب العالمين؟ قضية عادية جدا لا يحتاج المجاهدة. حقيقة أحدهم كان يقول لي أنا أرى النساء السافرات حقيقة كالبهائم، بهيمة، رحم الله شهيد مطهري يقول لو كان السفور حضارة وتمدن فالحيوانات أكثر الأشياء تمدنا، وماكو حيوان لابس، كلهم رعايا. حتى يقول يضحكون الناس يلبسون القرد ثوب السلك هكذا، هذا خلاف فطرتها، فطرة القرد أن يلبس، هي طبيعة يكون عالي. كلام جميل. فإذا إخواني ترك الحرام سهل جدا، مبيت الليل بعد مثل صاحبنا هذا بياع الايس كريم يتحول الى انسان يعشق الليل. قبل ان ندعو احب ان اقول لكم شيئا اخواني الاعزاء، باب الوصل بالله عز وجل واللقاء الالهي مفتوح للجميع وفي كل وقت للجميع. حتى لا تظن أن هذه الأبحاث نقول عن الشيخ مغلط المتابعة العديد في حوزة القوم، لا، باب المعرفة مفتوح للجميع. وليس القرن ما رأى رسول الله، جاء المدينة الذي ما كان موجود عند موعد ميرادته كذا، رجع لليمن ما التقى برسول الله. إلى الآن تعرفون وليس القرني وما هو، أكون طبقة من الصوفية تسمى الأويسية، نحن أتباع أويس. أويس من أويس؟ منطقة رسول الله، لكن رب العالمين أوصله إلى كمالات مذهلة. وفي كل وقت، هب أنك، البعض يقول ما معنى كلمة هب، يعني افترض، افترض أنك أنت إلى الآن كنت منحرفا عن طاعة الله، الآن صب. يقولون التاجر الذي بني بخسارة في تجارته كلما يعجل في إغلاق المحل كلما قلت خسارته، هذا ربح أيضا، عجل في تغيير ما أنت فيه. وخاصة الذنوب الخالقية، احنا هم ذنوبنا قتل النفس، قص رؤوس مثلا، احنا ذنوبنا بعض الخرابين طوال الشباب مع رب العالمين، لا هتكنا أحد، لا قتلنا أحد، يكفي في جوف الليل تقول يا رب اغفر لي ذنبي وأنا نادم، إن كان الندم على الذنب توبة فإني لك من النادمين فإني أعزفك من النادمين، يكفي. إذا في أموال أخذتها من الناس رجع الأموال، خلاص، حتى لو قاتل أحد ما إلى حل ادفع الدين مثلا. سهل جدا اخواني العودة الى الله عز وجل، اطلبني تجدني، اطلبني تجدني، انتهى الامر. رب العالمين اشد فرحا بتوبة عبده ممن ضل راحلته في ليلة ظلماء ثم وجدها، اغنى الاغنياء وهو يبحث عن انسان تائب. ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. التواب كثير التوبة وكثير التوبة كثير المعصية، يعني يعصي ويتوب يعصي ويتوب، ولكن بشرط عدم الاستهزاء. هذه الليلة أتوجه إلى الله عز وجل لأجل إخواني ذنوبنا. إخواني الآن كلكم، أولا تذكر الذنوب مو زين، أنا أعطيكم كلام، هذا كلام مدروس. تذكر الذنوب يوجب اليأس، يوجب التقاعس، ولكن في بعض الحالات لا بأس تذكر المعاصي. ساعة العجب، ولا تعجب، أنت الذي سويت قبل 10 سنوات الجريمة الفلانية اللي تعاجب. بروايات موجود عندما تذهب للكعبة في مكان تتذكر فيه الذنوب، استحب عند المستجار تلصق نفسك بالكعبة وتتذكر الذنوب. والآن الجيد، الآن وقت المناجاة مع رب العالمين، كل واحد منا معك وأدرى بنفسه أن الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيرة. ستار العيوب، نتذكر هذه الذنوب لنستغفر الله عز وجل قبل أن نجلس جهة القبلة. قد يقول قائل أنا بحمد الله ما عندي ذنوب، من طالع حريم أشارب خمر أسارق دينار ولا ليش أنا أتذكر؟ ما عندي ذنوب. لا عندك شيء آخر، وهو من كثرة شهواتي وغفلتي، غفلة عن الله عز وجل. لو الليلة جاء إلى بيتك مرجع تقليد وذهلت عنه إلى الصباح، ظل بلا عشاء بلا نوم بلا شاي، لما يصبح الصباح كيف تصبح وتعرف أن الأهل قصروا في غيابة المرجع؟ تعيش الخجل لأنك غفلت عنه وما أنبيت الكلام ولا طعمت بخنجر. تقول أنا نسيتك غفلت عنك. الغفل البعض حقيقة من أكثر الأمور حرقة لباطن الإنسان. نتوجه إلى الله عز وجل بشيء من الدعاء في واجهة القبر. الله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. أناجيك يا معبودا في كل مكان، عسى أن تسمع دعائي وتستجيب ندائي، فقد عظم جرمي وقل حيائي. إلهي لا تؤدبني بعقوبتك ولا تذكر بي في حيلتك، من أين بي النجاة؟ استطاع إلا بك، عبدك بين يديك، مسكينك بين يديك، سائلك بين يديك. إلهي جف العائد بالمعاصي بين يديك، خائفا يوم تجثو فيه الخلائق بين يديك. إلهي قد مد الظالم كفاي راجيا لما لديك، ورفع طرفه إليك حذرا خائفا مشفقا. تعالوا الليلة إخواني أخواتي نتمم مناجاة إمامنا زين العابدين، ذلك الإمام الذي في مثل هذه الليالي والأيام وهو موتور بأبيه الحسين وإخوته وعمه، يقال أسيرا من بلد إلى بلد، المعذب بالأغلال الجامعة، إذا به يناجي رب الحسن يا علي بن الحسين نقرأ هذه المناجات على لسانك. سل الله تعالى أن يستجيب لنا ما في هذه المناجات. إلهي ألبست للخطايا ثوب مذلتي. لا بأس الإخوان الذين يعرفون هذه المناجات يصدقون معي يكونوا من المناجين الذين لا من المستمعين. إلهي ألبست للخطايا ثوب مذلتي وجل من التباعد منك لباسا مسكنتي وأضعت قلبي عظيم جنايتي فأحيه بتوبة منك يا أبني وبغيتي ويا سؤلي وبغيتي كما أجد من ذنوبي سواك غافرا ولا أرى لكسري غيرك جابرا. إلهي طردتني من بابك فبما عن جنابك فبمن أعود. إلهي إلى من يرجع العبد الآبر إلا إلى مولاه. كلنا عباد آبقون ذئب الليلة نقول يا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. أخواني في ظلمة هذه الليلة تشبهوا بنبي الله يونس إن كان في الظلمات اختلاف ناجي ربه والقرآن يقول كذلك نجي المؤمنين. ارفعوا أصواتكم بهذا الذكر اليونسي في بيت منسوب إلى إمام الشهيد واسم إمامنا صاحب الأمر في جمع من المؤمنين معي رجل هذه الآية لا إله إلا سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا سبحانك إني كنت من الظالمين. مرة أخيرة بتوجه حتى يأتينا النداء عبيد استجبت لكم كما استجبت لعبدي يونس. لا فإني وعزتك من الناقدين لك العتها حتى ترضى. ماذا نعمل هذه الليلة لغفران الذنوب؟ كلكم يعلم حديث إمامنا الرضا عليه السلام فعلى مثل الحسين فليبكين باكون فإن البكاء عليه يحط الذنوب العظام. البعض يكون ساكنا واحدا مدبرا، ولكن عندما يسمع اسم إمامه الشهيد يهتز قلبه. لماذا؟ إلا لقتل الحسين حرارة في قلوب المؤمنين. لا تبردوا أبدا. أنتم تسمعون ذكره الشريف تهتز قلوبكم، فما بال تلك الأخت التي عندما أطلت من الراحمة وإلى برأس أخيها على ربح الطويل، وجه أزهري طبري يتمايل يمينا وشمالا، وإذا بها تغني يا هلالا لما استتب كمالا، وله خسفه فأبدى غروبا. ما توهمت يا شقيق فؤادي، كان هذا مقدرا مكتوبا. يا أخي فاطمة الصغيرة كلمها، فقد كان قلبها أن يذوب. بهذه الآهات ننادي ربنا عشر مرات، نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الكرام. يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا من خزائنه بين الكاف والدون، يا من يحيي العظام وهي رميم، يا من لا يعجزه شيء عجل وليك الفرج والعافية والنصر. أبلغه عنا تحية كثيرة وسلاما، وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات الفاتحة مع الصلوات.